والإجماع الذي عرى من الدليل والإمارة فهو ممنوع. فقوله وما عطف على الضمير المستتر في قوله منع. وقد عطف المؤلف الظاهرة على الضمير المستتر أي الضمير المستتر من غير فاصل، وهذا في النثر قليل، وأما في النظم فهو كثير كما قال ابن مالك رحمه الله: وإن على ضمير رفع المستتر عطفت فصل بالضمير أو فصل مما وبنفس من يريد في النظم فاشيا وضعفه أعتقد. وعلى كل حال فإن العطف هنا جائز ولا إشكال فيه، والمقصود من هذا العطف هو عطف الإجماع الممنوع على ذلك الإجماع الممنوع الذي سبق في البيت السابق، لكأنه قال: ومن الإجماعات الممنوعة التي لا يعتد بها الإجماع الذي خلا من الدليل القطعي ومن الإمارة ومن الأمارة. وقلنا بأن بعض الأصوليين ولا سيما المتأثرين بالمذهب المنطقي يفرقون بين الأدلة الشرعية، فما كان منها نصا من قرآن أو سنة يسمونه دليلا، وما لم يكن نصا من القرآن والسنة يسمونه أمارة. والصواب أن كلا النوعين يسمى دليلا، والمقصود هنا أن الإجماع الذي لا يبنى على دليل شرعي لا يعتد به، الإجماع الذي لا يبنى على دليل شرعي لا يعتد به، إن كل إجماع لا بد أن يكون مبنيا على دليل شرعي. هذا الدليل الشرعي إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا، إما أن يكون قطعيا فما إذا بني على نص قطعي من الكتاب أو السنة، وقد يكون ظنيا كما إذا بني على قياس. وهناك إجماعات مبنية ومستندة بلا قياس، أما الإجماعات المستندة إلى النصوص القطعية فهذه كثيرة، كإجماع الأمة على الضروريات من الدين، ضروريات من الدين كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والمحرمات القطعية أيضا والحدود الشرعية، هذه كلها الإجماع فيها مستند إلى ماذا؟ إلى دليل قطعي. أجمعت العلماء مثلا على توحيد الله عز وجل، وتوحيد الله نصوصه كلها قطعية، وأجمع العلماء على وجود الصلاة على كل مكلف والصلاة أدلتها قطعية، وعلى وجود الزكاة الزكاة أدلتها قطعية، وعلى وجود الصيام الصيام أدلتها قطعية، وعلى وجود الحج كما أجمع العلماء على المحرمات كالزنا والربا والخمر وما إلى ذلك، فهذا الإجماع إذن دليله قطعي. وأجمع العلماء أيضا على أمور مستندها القياس، أجمع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه، فمستندهم في هذه المسألة هو القياس. وأجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخلافته مبنية على ماذا؟ على القياس، لأنهم قاسوا خلافته على إمامته، إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم بالناس، فقال الصحابة: رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما فكيف لا نرضاه خليفة. فإجماعهم على خلافة أبي بكر الصديق مبني على القياس، وأجمعوا كذلك على توريث الجدة من جهة الأب، ما هو مستندهم في ذلك؟ القياس، القياس الجدة من الأب على الجدة من جهة الأم. وهذا النوع من الإجماعات المبنية على القياس كثير. إذن فالإجماع قد يبنى على دليل قطعي وقد يبنى على دليل ظني. وهذا معنى قوله وما عرى منه أي ما عرى من الإجماع على القول الثاني أي على القول الشريف الرفيع. كل إجماع عرى من دليل قطعي أو دليل ظني فهو ممنوع وساقط. وقوله على السنه إشارة إلى أن هذا هو القول الرفيع السني. ومفهومه أن هناك قولا غير سني وغير راجح يقول باعتبار الإجماع الخالي من الدليل. هناك قول يقول يجوز أن يكون هناك إجماع لا يستند إلى دليل قطعي ولا إلى دليل ظني، وهذا القول مرجوح. وبعض الأصوليين نظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى، قال محل الخلاف هنا إنما هو في محل الخلاف في هذه المسألة إمكان إجماع، يعني هل يمكن أن يكون إجماع بلا استناد إلى دليل قطعي أو ظني، أم لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا بالاستناد إلى دليل قطعي أو ظني. أما بعد انعقاد الإجماع فقد صار حجة. إذا محل الخلاف هنا أو محل النزاع هو هل يمكن أن ينعقد إجماع من غير استناد إلى دليل قطعي أو ظني. أما بعد انعقاده فقد صار حجة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولقوله لا تزال طائفة من أمتي على اتباع غير من خلفهم إلى آخره. وهذا قول وجيه ونظرة شديدة. إذن محل الخلاف على هذا القول هو أن يمكن انعقاد إجماع من غير استناد إلى دليل قطعي أو ظني، أما بعد الانعقاد فقد صار حجة. قال وحقه في معنى قول الجاهلية من يقود سوى معاند. نعم، وقيل مطلق. يشير بهذا إلى أن خرق الإجماع لا يجوز لعالم من العلماء أن يخرق إجماعا حصل في الأمة في مسألة من مسائل الدين. بيان ذلك أنه إذا حصل إجماع في مسألة من المسائل على قولين من المجمعين، قول يقول بالنفي وقول آخر يقول بوجه آخر وقول يقول بوجه آخر لا يجوز لشخص أن يخالف هؤلاء المجمعين، لأن قول كل طائفة تنفي ما عداه، لأن قول كل طائفة من المجمعين ينفي ما عداه، فيكون القولان من المجمعين قد اتفقا على نفي ما عداه، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول بذلك الذي اتفق القولان على نفي، لأنه إذا قال به سيكون قد خرق الإجماع. والبعض يقول سيكون قد خرق الإجماع في كل صورة من صور هذه المسألة التي ذكرنا، والبعض الآخر قال لا في المسألة تفصيل. هنا القول الزائد على قولين الذي يخرج وهناك القول الزائد الذي لا يخرج. إذن فلا تصور المسألة. أجمع العلماء على مسألة أو في مسألة على قولين. أجمع العلماء في مسألة على قولين لا يجوز هنا إحداث قول ثالث في المسألة، لأن إحداث ذلك القول لا يكون إلا خرقا للإجماع، لأن كل قول قلنا ينفي ما عداه، فيتفق القولان على نحو ما عداهما. قلنا هناك بعض العلماء قالوا كل قول زائد على هذا القول سيكون خرقا للضرورة، هناك بعض العلماء قالوا لا، هناك مسائل يمكن أن يكون القول الزائد فيها خرقا، هناك مسائل يمكن أن يكون القول الزائد فيها ليس خرقا. مثال المسألة التي يعتبر القول الزائد فيها خرقا مسألة إرث الجد مع الإخوة. اختلف صحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة على قولين وأجمعوا عليهم. القول الأول حجب الجد للإخوة لأنه بمنزلة الأب، فكما أن الأب يحجب الإخوة فكذلك الجد، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يحجبهم بل يشتركون معه في الإرث، هذا هو القول الثاني. طيب، إذن أجمع الصحابة على قولين في هذه المسألة. المسألة ما هي؟ مسألة إرث الجد مع الإخوة. القولان أحدهما حجب الجد للإخوة لأنه بمنزلة الأب. القول الثاني لا يحجبهم وإنما يشاركه. طيب، لو قال قائل بقول ثالث في هذه المسألة لكان خارق للإجماع، ما هو القول الثالث هنا الذي سيخرق الإجماع؟ أن يقول قائل بأن الإخوة يحجبون، فإذا قال بأن الإخوة يحجبون سيكون قد خرق الإجماع. كيف خرق الإجماع؟ لأنهم اتفقوا على نفي هذه المسألة. نفي ماذا؟ نفي أن يكون الإخوة يحجبون الجد. فلما اتفقوا على نفي هذه المسألة وقال بها من قال صار القول بها خارقا للإجماع. وقد حكى ابن حزم رحمه الله هذا القول في كتابه المحلى. إيش هو هذا القول؟ وكون الإخوة يحجبون الجد، ونسبه لبعض الصحابة. وعلى كل حال هذا قول خارق للإجماع في مسألة أجمع الصحابة فيها على قولين اثنين لا ثالث لهم. مثال المسألة التي لا يكون القول الثالث فيها خارقا للإجماع إجماع العلماء على قولين في مسألة رد الزوجة بالعيوب. في مسألة رد الزوجة بالعيوب أو عدم ردها اجمع العلماء هنا على قولين. قول يقول برد الزوجة بجميع العيوب، أي إذا وجد في الزوجة عيب للزوج أن يرده ويأخذ صداقه. القول الثاني هو عدم ردها بأي عيب من العيوب. لو جاء شخص وزاد قولا ثالثا خالف به المجمعين، قال ترد ببعض العيوب ولا ترد ببعض العيوب، فصل، قال العيب الفلاني الجذام البرق مثلا، الجذام البرق ترد به ولكن لا ترد بغير هذا، لا ترد بالعرج مثلا ولا بحور العين، لا ترد، ترد ببعض العيوب ولا ترد ببعض العيوب أخرى. فيكون هنا قد زاد قولا ثالثا ولكنه لم يخالف المجمعين في قوليهم، إذ وافق البعض، إذ وافق البعض بقول في بعض قوله ووافق البعض الآخر في بعض قوله، عندما قال ترد ببعض العيوب وافق من يقول بردها بجميع العيوب، ولكن ما وافقهم كلا إنما وافقهم في بعض ما يقول. وعندما قال ولا ترد ببعض العيوب يقول قد وافق الذين يقولون بعدم ردها بأي عيب من العيوب في بعض قولهم. قالوا هذه المسألة لا يعتبر فيها القول الزائد خرقا، لكن الذين يقولون بأن القول الزائد على القولين المجمع عليهما لا يكون إلا خرقا، قالوا هذه المسألة أيضا فيها خرق، لأنه قال بقول لا يقول به، لا يقول به المجمع، لا الذين قالوا بالرد ولا الذين قالوا بعدم الرد، لأنهم لم يقولوا بالتفصيل في هذه المسألة. ثم أشار إلى صورة أخرى من صور الخرق قائلا والتفصيل إحداثه منع أو دليل، يشير بهذا إلى أنه إذا حصل إجماع في مسألتين لم يفصل فيهما المجمعون لا يجوز لأحد أن يأتي إلى المسألتين اللذين لم يفصل فيهما المجمعون، لا يجوز له أن يفصل فيها هو، لأنه إذا فصل فيها يكون قد خرق الإجماع. كيف ذلك؟ مسألتان أجمع العلماء على عدم التفصيل فيهما، إما بأن ينص على ذلك أو تكون علة مسألتين واحدة، إما بأن تكون علة مسألة واحدة أو بأن ينص على ذلك، يقولون لا يفصل في هذين المسألتين أو يبنوا حكم المسألتين على علة واحدة، لا يجوز هنا لشخص أن يأتي ويفصل بين هذين المسألتين اللذين لم يفصل فيهما المجمعون. بعض العلماء أيضا قالوا من فصل لا بد أن يكون خارقا، والبعض قال لا، الذي يفصل إما أن يخرق الإجماع وإما أن لا يخرق، قد يخرق بالتفصيلية وقد لا يخرق، يخرق فما إذا نص العلماء على عدم التفصيل بين المسألتين أو كانت علة المسألتين واحدة. مثال ذلك كمسألة إرث الخالة والعمة، الخالة والعمة بعض العلماء لم يورثهما باعتبارهما من أولي الأرحام، وأولو الأرحام لا يرثون لأن إرثهم قد نسخ بالآيات التي على كل حال إرثهم لا يثبت، لم يثبت. والبعض الآخر قال أولو الأرحام يرثون، أولو الأرحام يرثون بالآية، ويقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض إلى آخره. فالعلماء المجمعون هنا قد أجمعوا على مسألتين من غير أن يفصلوا فيهما، المسألتان هما قلنا إرث الخالة والعمة أو عدم إرثهما، سلام، إذن هما مسألتان مبنيتان على مناط واحد وعلة واحدة، ما هي العلة؟ كونهما من أولي الأرحام، إذن العلة واحدة، فلا يجوز لأحد أن يفصل في هذه المسألة التي لم يفصل فيها العلماء يقول الخالة الثالث والأمة لا تجوز، لأن هذا التفصيل يكون خرقا للإجماع. وأما التي لا يخترق لا يخرق فيها الإجماع ولو زاد أحد قضية التفصيل، ولو فصل أحد بما نص العلماء، فمثالها قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بعدم الزكاة في حلي الصبي المباح، فهم يقولون أو أي الشافعية والمالكية يقولون بوجوب الزكاة في ماله دون حليه. تمام. إذا رجعنا إلى غير الشافعية والمالكية نجدهم قد أجمعوا على مسألتين بلا تفصيل، ما هو هذا الإجماع؟ بأن يكون الإرث في الجميع أو لا يكون، يعني يكون الإرث في الجميع أو لا يكون، أي في المال والحلي أو لا يكون. فقد وجدنا هنا قولا ثالثا هو قول الإمام المالك والإمام الشافعي، ولم يقع بهذا القول خرق، لم يقع بهذا القول خرق. وعلى كل حال المقصود أن كل قول يؤدي إلى خرق الإجماع فلا يجوز، لا يجوز لأحد أن يقول قولا يخرق به إجماع الأمة. ولذلك اشترطوا في المجتهد أن يكون عالما بالمسائل التي أجمع عليها العلماء، حتى لا يقول بقول يخرق به إجماع الأمة. وقد حرم الله تعالى خرق إجماع الأمة بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فمن قال بقول خرق به الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. ثم قال يشير بهذا إلى مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجوز أبدا أن ترتد الأمة كلها حتى لا يبقى مسلم على وجه الأرض، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقع، يستحيل أن ترتد الأمة الإسلامية كلها ولا يبقى مسلم على وجه الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، ولقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا قلنا بجواز ردة الأمة كلها فنكون قد خالفنا هذه النصوص الصريحة، بل ونكون قد خالفنا القرآن نفسه الذي تكفر الله بحفظه وجعله سبحانه وتعالى قائما إلى يوم الدين. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله لا تخلو الأرض من قائم لله بالحسنى. المسألة الثانية وهي جهل الأمة بما عدا، يعني جهل الأمة كلها بما عدا ما أوجب الله التكليف به. يجوز أن تجهل الأمة كلها مسائل لم يوجب الله التكليف بها، أما المسائل التي أوجب الله التكليف بها فلا يجوز القول بأن الأمة كلها تجهلها، لا، هناك مسائل لم يوجب الله التكليف بها، وذلك كمسألة التفضيل بين الملائكة والرسل وبين الملائكة والبشر، هل الملائكة أفضل من الرسل؟ هل الرسل أفضل من الملائكة؟ أفضل من الملائكة؟ وهل الملائكة أفضل من البشر؟ هل البشر أفضل من الملائكة؟ فهذه المسائل لم يوجد الله تعالى على الأمة العلم بها ولم يكلفهم بها. فإذا جاهلتها الأمة كلها فلا ضير عليها، لا ضير عليها. لكن ما أوجب الله التكليف به لا يجوز أن تجتمع الأمة كلها على الجهل بها. أوجب الله التكليف مثلا بالعقائد وبالعبادات وبالمعاملات، فهذه لا تتفق الأمة كلها على الجهل بها، في قوله تعالى ما تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا معنى قوله وردة الأمة، أي منع ردة الأمة، إلا أن تقول بأن الأمة كلها ترتد حتى لا يبقى فيها مسلمون أبدا. لا الجهل بما أيوة لا الجهل بما عدم التكليف به قد علم، أما جهلها بما لم يكلفها الله عز وجل به فهذا ممكن أن يقع، ولكن ما كلفها الله تعالى به من الأمور لا يمكن أن تجتمع كلها على جهله. ثم قال قال مؤلف رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام. سبق لنا في الدرس الماضي قواعد من هذا الدليل الذي يسمى بالإجماع، من هذه القواعد التي سبقت أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، وقد حكي عنه قولان في هذه المسألة أو وجهان في هذا الإجماع. ما هو الوجه الأول؟ نعم، الإجماع فيما لا مجال للاجتهاد به وهو المنصوص عليه. الوجه الثاني من الوجهين الإجماع مطلقا أو الإجماع فيما للاجتهاد فيه مطرح، أي المسائل التي لا نقص فيها. وحجة مالك رحمه الله على كون اتفاق أهل المدينة يعتبر إجماعا، حجته في ذلك هو حجم المتبقى تنفيذ ثبت إلى آخره. أما كونه حجة فهو حق، أما كون إجماع أهل المدينة حجة فيما لا مجال في الاجتهاد فهو حق. لماذا؟ لأنه صار متواترا، أي صار ما لا مجال فيه للاجتهاد متواترا، صار النقص بإجماع أهل المدينة قطعيا، وبذلك كان حجة. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال في كونه إجماعا، والظاهر أنه ليس إجماعا لأنهم بعض الأمة، هو حجة وليس بإجماع. نعم، حجة لأنهم بعض الأمة، لا حجة لأنهم بلغوا مبلغ التواتر، وليس بإجماع لأنهم بعض الأمة. تمام. كذلك من المسائل التي سبقت في الدرس الماضي، نعم، إجماع أهل البيت الذي زعمه الشيعة، والصواب أن هذا لا يعد إجماعا. لماذا؟ لأنهم بعض الأخرى. من المسائل التي سبقت أيضا، نعم، إجماع الخالي من الدليل، نعم، الخالي من الدليل، إجماع الخالي من الدليل لا يحد به، لأن كل إجماع لا بد أن يبنى على دليل إما قطعي وإما ضمني. وتقدم أن التشخيص في هذه المسألة هو التشخيص، وأنه حجة إذا وقع، إذا وقع الإجماع. الخلاف إنما هو هل يمكن انعقاد إجماع بلا استناد إلى دليل أم لا؟ الصواب أنه لا ينعقد الإجماع إلا بدليل، فإذا انعقد الإجماع صار حجة. من المسائل التي سبقت أيضا، لا يجوز خرق الإجماع لا يجوز خرق الإجماع. وقد ذكر المؤلف صورتين من صور الخرق. صورة الأولى من هذه الصور. صورة الأولى إحداث قول ثالث. إحداث قول ثالث في مسألة زيد انحصر فيها زيد. لا انحصر فيها. انحصر فيها الإجماع على قولين. أما الصورة الثانية التي يقع فيها الخرق. نعم. إحداث التفصيل في مسألة لم يفصل فيها السلف المجمع. السلف المجمع. طيب. وسبق أيضا في الدرس الماضي لا يمكن أن ترتد كلها. يستحيل في الأمة الإسلامية أن ترتد كلها حتى لا يبقى مسلم على وجه الأرض، لأن هذا يصادم النصوص الواردة في ذلك، يصادم القرآن والسنة. والله تعالى يقول في القرآن وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالذي يقول بأن الأمة يمكن أن ترتد كلها يكون قد كذب بهذا النص القرآن. من المسائل التي سبقت أيضا يجوز أن تجعل الأمة شيئا لم تكلف بالعلم به، أما ما كلفت بالعلم به فلا يجوز أبدا أن تجهل كلها هذا النوع. والآن أشار المؤلف بقوله ولا يعارض له دليل ويظهر الدليل والتأويل، يشير بهذا إلى أن الإجماع لا يعارضه دليل. لا يعارضه دليل الإجماع القطعي، لا يعارضه دليل. لماذا لا يعارضه دليل؟ لأن الدليل إن كان قطعيا فتستحيل معارضته للإجماع القطعي، لأنه لا معارضة بين قطعيين. وإن كان ظنيا فلا تحصل المعارضة، لأن الإجماع القطعي يقدم عليه. لذلك لا يوجد دليل يعارض الإجماع القطعي، لأن الدليل إن كان قطعيا فيستحيل أن يعارض الإجماع القطعي، وإن كان ظنيا يقدم عليه الإجماع القطعي. يبقى في هذا الموضوع أنه يمكن أن يستدرك على المجمعين فيما أجمعوا عليه، أن يستدرك عليهم ببيان الدليل الذي هو مستند الإجماع. ممكن هذا، لأنه قد يجمع المجمعون ولا يبينون الدليل الذي وقع على أساس الإجماع، فيأتي من بعده ويبين ذلك الدليل. كذلك يمكن أن يأتي من بعد المجمعين من يظهر خبرا يعارض ما أجمع عليه المجمعون، فيذكر أن ذلك الخبر مؤول، يذكر أن ذلك الخبر مؤول. هذه مسائل لا إشكال فيها. لماذا؟ لأنها لا تعارض الإجماع. فكل إجماع حصل ولم يذكر أهل الإجماع مستنده في ذلك، فجاء بعض العلماء فبين المستند في ذلك. فمثلا أجمع العلماء على أن الأخت لا يحل وطؤها بملك اليمين، الأخت لا يحل وطؤها بملك اليمين، فجاء من العلماء من بين دليل هذا الإجماع. ما هو دليل هذا الإجماع؟ قوله سبحانه وتعالى نعم وأخواتكم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة. ثم أجمع العلماء على تحريم وطء الأخت من الرضاعة، لكنهم لم يبينوا مستندهم، فجاء من بين مستندهم في ذلك وهو مثل القرآن الوارد في سورة النساء وقوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة. هذا الإجماع قد عارضه نص في الظاهر، وهو قوله تعالى أو ما ملكت أيمانك، وقوله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فظاهر هذه الآية أنه يجوز وقع الأخت من الرضاعة، ولكن هذا مؤول. لماذا قلنا بأنه مؤول؟ عموم مخصوص. لماذا مخصوص؟ بالنص الذي سبق ذكره وهو قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، لا بد من تأويله. فعمومه الآن مخصص بالدليل، لا بد من حمله على دليل آخر. إذن إظهار الدليل الذي على أساسه قام الإجماع أو تأويل دليل يصادم الإجماع هذا ممكن، لكن معارضة الإجماع هذه التي لا يمكن أن تكون. قال وقدمنه على ما قال فإن كان بالقطع يرى مختصفا. الإجماع بالنسبة لدلالته على قسمين من هذين القسمين ما يفيد القطع في دلالته، ومنهما ما يفيد الظن. فصار الإجماع بالنسبة لدلالته على قسمين، قسم يفيد القطع وقسم يفيد الظن. الإجماع الذي يفيد الخطا وسوف يأتي قريبا جدا بيان شروطه، هذا النوع من الإجماع الذي يفيد الخطا إذا عارضه دليل من كتاب أو سنة فإنه يقدم على ذلك الدليل من الكتاب أو السنة. لماذا قدم الإجماع على النص القرآني والنص الحديثي؟ لأن النص القرآني يحتمل النص والنص الحديثي يحتمل النص، أما الإجماع فلا يحتمل. فمن ثم عندما يتعارض نص من القرآن أو نص من السنة مع الإجماع وجب تقديم الإجماع على نص القرآن والسنة، وذلك لأن الإجماع دليله أقوى. لماذا كان أقوى؟ لأنه لا يحتمل، والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، فقد اجتمع فيه في الحقيقة دليلان، الدليل الأول وهو ما استند إليه، والدليل الثاني الإجماع. لذلك لا يعارضه دليل إذا كان قطعيا، وأما إذا كان ظنيا فيعارضه الدليل ويقدم عليه الدليل، قد يقدم عليه الدليل وقد لا يقدم عليه بحسب الترجيحات التي ستأتي في مواضيع إن شاء الله. قال وهو المشاهد أو المقول بعدم التواتر المقول، هذا هو الإجماع القطعي. الإجماع القطعي هو الذي تشاهده بنفسك، حيث تشاهد المجمعين قد أجمعوا على مسألة من المسائل وقد نطقوا فيها جميعا وعبروا عن رأيهم. فإن لم تشاهده ينقل إليك بالتواطؤ، أي ترويه جماعا، جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب في كل طبقات. إذن الإجماع القطعي هو الذي توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون صريحا أن يعبر المجمعون كلهم عن تلك المسألة، أما إذا عبر البعض وسكت البعض فلا يكون قطعيا. الشرط الثاني أن يشاهد أو ينقل بالتواتر. هذا الإجماع القطعي هو الذي لا تعارضه آية من القرآن ولا يعارضه حديث من السنة. ثم قال وفي قتالها لقسمه وكل في قولهم تردد النقص. يشير بهذا البيت إلى مسألة اختلف العلماء فيها. ما هي هذه المسألة؟ هل يمكن للمجمعين أن يختلفوا في مسألتين متشابهتين على قولين يخالف كل واحد منهم الآخر. هل يمكن للمجمعين أن يختلفوا في مسألتين متشابهتين يقول كل واحد منهما بخلاف قول الآخر؟ طائفة من أهل العلم قال لا يمكن أن يحصل هذا. قالت لماذا؟ لأن هذا يؤدي إلى ضلال الأمة كلها وتخطئها أو تخطئتها كلها، لأننا إذا نظرنا إلى مجموع المسألتين نجد الأمة كلها قد أخطأ، وهذا يتنافى مع قوله فاضل لا تجتمع أمتي على ضلالة. القول الثاني يمكن ماذا؟ أن يختلف المجمعون في مسألتين متشابهتين بالنظر إلى كل مسألة على شدتها، هؤلاء أخطأوا في هذا الوجه وهؤلاء أخطأوا في هذا الوجه، فلم يحصل الضلال من وجه واحد للكل، أي لم يحصل الخطأ من وجه واحد للكل. نعم حصل الخطأ ولكن باعتبارين لا باعتبار واحد. وتشقيق هذه المسألة كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنها على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقع الخطأ في مسألة واحدة من وجه واحد. الحالة الثانية أن يخطئ في مسألتين متباينتين، وهذا جائز اتفاقا لأنه لا إشكال فيه، أخطأوا في هذه المسألة وأخطأوا في هذه المسألة وليس بين مسألتين تشابه ولا ارتباط، هذا لا إشكال فيه بل هو واقع. الحالة الثالثة وهي محل البحث هنا هي إذا وقع الاختلاف في مسألتين متشابهتين وقال كل واحد منهما بخلاف الآخر، وذلك مثل هذه المسألة التي مثل بها علماء الأصول، وهي أن تقول طائفة من المجمعين بإرث العبد وعدم إرث القاتل، وتقول طائفة أخرى بالعكس، هاي بإرث القاتل وعدم إرث العبد، فهنا مسألتان متشابهتان العبد والقاتل، مسألتان متشابهتان، فأحد المجمعين الآن ورث العبد ومنع القاتل، الثاني ورث القاتل. طيب هنا قد وقع الخطأ من النوعين أي من طائفتين، هؤلاء اخطأوا في توريث العبد وهؤلاء اخطأوا في توريث القاتل، فإن نظرت إلى مسألتين مجموعتين فلا، إن نظرت إلى مسألتين مجموعتين فلا يمكن القول بهذا. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى خطأ أمة كلها. وإن نظرت إلى مسألتين مفترقتين أي هذه على حدة وهذه على حدة يمكن هذا، وهذا على سبيل الإمكان، هذا ليس واقعا لا، إنما على سبيل فرض التقدير، هل يمكن هذا أم لا يمكن؟ والظاهر مع القول الأول وهو أنه لا يمكن أن يقع إجماع اختلاف، لا يمكن أن يقع اختلاف في إجماع على مسألتين متشابهتين يقول كل واحد منهما بخلاف قول الآخر. ثم قال خالد من أدلة التي اشترى المتفق عليها وهو دليل الإجماع، وسبق في الدرس الماضي الكلام عليه من ناحية كونه أي الدليل الذي هو الإجماع لا يمكن معارضته إذا كان قطعيا. إذا كان قطعيا لا يمكن معارضته. لماذا لا يمكن معارضته؟ نعم، لأنه لا معارضة للمتفعل. نعم، لأنه لأن الدليل كان يكون عليهم من يكون قطعيا لا يعارض الإجماع. نعم، كان قطعيا فذلك لأن الدليل يستلم النفس.